يعني أن تحبس، أو أن تبسل نفس بما كسبت يعني أن ترتهن النفس بما كسبت. لا شك أن هذا وهذا كله من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. إذا تقرر هذا فإن اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام فيما سبق وأطال فيه هذا له فوائد، منها قد ذكرها أن يكون المعنى يشمل ذلك كله، يعني يشمل المعنى التقريبي ويشمل المعنى الأكثر قرب ويشمل الكلمة التي ضمنت، فيكون هذا عدة للمفسر، فإن المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة فسرت بكذا وفسرت بكذا وفسرت بكذا فإنه يفسرها بحسب احتياج الناس لما يناسب الكلمة، فإن اختلاف السلف في التفسير يستفيد منه المفسر كثيرا، لأنه يكون أحيانا في بعض التفاسير رعاية لمعنى بعض الأفراد وفي التفسير الآخر رعاية لمعنى بعض الأفراد، فإذا نص على هذا الفرد ولم يكتف بالعموم كان في هذا فائدة للمفسر في التنصيص عليه بخصوصه لحاجته في الإصلاح أو لحاجته في التنبيه أو لغير ذلك من مقاصد المفسرين. وهذا الذي ذكر له أمثلة مثل ما ذكر في تفاسير في اختلافهم في الفقهيات في الفروع، فإن اختلافهم قد يكون من اختلاف التضاد وهو الأكثر، وقد يكون من اختلاف التنوع وهو الأقل بعكس التفسير. تفسير في اختلافهم في تفسير القرآن هذا الأكثر فيه الغالب أنه اختلاف تنوع مثل ما ذكر، والأقل بل النادر جدا أن يكون اختلاف تضاد. ووجود الاختلاف لما ذكر شيخ الإسلام الفقهيات يقول وجود الاختلاف في الفقهيات بين السلف لا يعني أن لا يؤخذ بقول السلف فيما رجح من أقواله، كذلك اختلافهم في التفسير لا يعني أن يقال إنهم اختلفوا فلا نأخذ بشيء من أقوالهم، بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذوا، فإن هذا ليس بصحيح مطلقا، بل الأفضل أن يتتبع تفاسيرهم لأنهم أهل الدراية بالقرآن، واختلافهم في التفسير لا يعني عدم أخذ أقوالهم في التفسير، كما أن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقهيات، بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف فيها أو التي اختلف إليها الصحابة من الأقوال المختلفة المتضادة، وذلك مصير منهم إلى أن الأخذ بأحد تلك الأقوال أنه صحيح، لأنه إذا ترجح عند الإمام ما يستدل به لذلك القول فإنه يأخذ به، هذا مع كونها متضادة وهذا هو الأصل فيها. أما اختلاف التفسير أما الاختلاف في التفسير بين السلف فالأصل فيه أنه اختلاف تنوع، ولهذا يعظم قدره ويتحتم الأخذ به ولا ينبغي الخروج عنه في أقوال التفاسير، لأنهم هم أدرى باللسان والبيان. والتفسير بالرأي يعني بغير الأثر ذكرنا شروطه فيما سبق. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. هذا خلاف الفقهية، هذه الجملة بيّنها شيخ الإسلام وفصلها رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذه جملة أشار بها إلى جماع أسباب اختلاف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى: أبو حنيفة رحمه الله، ومالك رحمه الله، والشافعي رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذه أسباب الاختلاف، ولا يريد أنها أسباب اختلاف في التفسير، لا، أسباب الاختلاف الفقهي. فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط

أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه. يريد شيخ الإسلام رحمه الله بما سمعتم أن يبين أن النقل على قسمين، يعني الأقوال في التفسير المنقولة على قسمين، إما أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين، فالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقل عن معصوم، والنقل عن أفراد الصحابة رضوان الله عليهم ليس بنقل عن معصوم بل هو نقل عن غير معصوم. ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على قول فإنه يصير هذا القول نقلا عن معصوم، لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا على حق ولا يجتمعون على ضلالة لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عن أمته في الحديث الذي قد يكون حسنا في قوله ولا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني أن إجماع الصحابة مأخوذ به، وهذا نقل الإجماع عنه في التفسير في آيات كثيرة، والذي يعتني بهذا كثيرا ابن جرير رحمه الله تعالى يعبر عن ذلك بقوله يقول وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا، وما أجمعوا عليه يجب المصير إليه لأنه نقل عن معصوم، والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم وإنما هم الصحابة بالنظر إلى إجماعهم. القسم الثاني النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين، فهذا من المعلوم أن هؤلاء ليسوا بمعصومين، فأقوالهم فيها القوة وفيها الضعف، خاصة إذا اختلفوا فإن بعض الأقوال تجده قويا وبعض الأقوال تجده أضعف، والأكثر في اختلاف الصحابة كما ذكرنا سالفا أنه اختلاف تنوع، فلا يوصف القول بقوة ولا ضعف، وإنما يقال هؤلاء رأوا هذه الجهة فسروا العامة ببعض أفراده، فسروا المشترك بأحد معنيه، فسروا المجمل بما يبينه، فسروا الكلمة بما تضمنته، فسروا الكلمة بما بالفعل بما عدي به يعني بالتضمين، ونحو ذلك من الأنواع التي سلف ذكرها، وهي أحد أنواع اختلاف، أو هي أنواع اختلاف التنوع الذي جرى عند الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيرهم لكلام الله جل وعلا. أما كلام التابعين فمن المعلوم أنه ليس بقول أحدهم حجة على أحد، كذلك قول أحد التابعين لا يؤخذ حجة مطلقا، بل إنما يكتسب القوة إذا كان إما مدللا عليه وإما أن يكون قد أخذه عن الصحابة، ولهذا مجاهد مثلا تميز عند أئمة التفسير بأنه أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا يعتني أئمة السنة بتفسير مجاهد خاصة، ويكثرون نقل تفسير مجاهد ويكررون الأسانيد عن مجاهد خاصة، كما قال سفيان الثوري وغيره إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك ذلك، وذلك لأن مجاهدا عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات، يعني أن تفاسير التابعين ليست بقوية بنفسها بل هي قوية بغيرها. أما الصحابة فهم أقوياء في التفسير بأنفسهم لأنهم شاهدوا التنزيل ولأنهم يعلمون معاني اللغة العربية أقوى من غيرهم، ولأن عندهم من العلم بالأحكام الشرعية وبما كان في أحوال العرب وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به قولهم له القدر الذي هو أعظم من أقوال من بعدها. بالنسبة إلى التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب، هذه كثرة في التابعين. جد أن طائفة من التابعين ينقلون التفسير عن المفسرين من أهل الكتاب أو عن الذين يحكون القصص الأولين من أهل الكتاب، كما يذكرون في اسم أو في لون كلب أصحاب الكهف، وفي أسماء أصحاب الكهف، وفي أسماء ملوك القرى ونحو ذلك. وهذه كلها لا شك ليست من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما هي منقولة عن طائفة من أهل الكتاب، كما ينقل ذلك محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة في السيرة وفي غيرها، وكما ينقله غيره من المفسرين من التابعين أو من تبع التابعين. تفاسير الصحابة النقل فيها عن بني إسرائيل قليل جدا، وفي الغالب أنهم إذا نقلوا فلا يحمل إذا نقلوا النقل الذي يكون فيه ذكر لأمور غيبية، لا يحمل على أنهم أخذوه من بني إسرائيل، بل يحمل في الغالب إلا ما استثني يحمل على أنهم أخذوه تفقها من القرآن أو مما جاء في السنة أو سمعوه من بعض الصحابة أو نحو ذلك. هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وإذا ذكروا الشيء كتفسير للقرآن دون بيان أو دليل على أنه من كلام أهل الكتاب فإن في هذا نوعا من التصديق لهم، وهذا فيما لم يرد في شرعنا ذكره. لكن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالنظر إلى الأقوال التي تجدها في التفاسير ربما كان عليه بعض التحفظ، ذلك لأنك تجد في التفاسير كتفسير بن جرير وكتفسير بن كثير وابن أبي حاتم وغير تلك التفاسير تجد النقول عن الصحابة في أشياء أشبه ما تكون بالإسرائيلية، وهذا قد يقال إنه مما لم يصح السند به عنهم، يعني أن المنقول عن الصحابة مما قد يكون من آثار بني إسرائيل فيجاب عنه بأحد جوابين: الأول أن يكون مما لم يصح بالإسناد عنهم، الثاني أن يقال إنهم نقلوا التفسير عن بالاستنباط أو بما فهموه من القرآن والسنة، ويظن الناس أن هذا عن بني إسرائيل. وهذا كثير من الأقوال التي تنسب لابن عباس خاصة، تجد أنها قد يظن أنها من الإسرائيليات ولكنها من باب الاستنباط، من مثل حديث الفتون ومن مثل نزول القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا ونحو ذلك من التفسيرات. يعني طبعا هذا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يأتي تفصيل لأقوال التابعين في التفسير والأقوال التي عليها دليل معلوم وكيف يمكن استنباط الأدلة في التفسير والاعتناء بذلك وممن اعتنى به فيما يأتي من هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه

وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فبعد أن قرر شيخ الإسلام أن العلم قسمان، إما نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، إما نقل مصدق أو قول محقق يعني محقق في الأدلة، تكلم على النقل المصدق وصلة ذلك بالتفسير، وقال إن النقل الذي ينقل في التفسير كثير منه ليس بنقل صحيح، وهذا واقع، فإن النقول التي تكون في كتب التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد أو عن الصحابة كثير منها ليس بذي أسانيد جيدة، بل إما أن تكون ضعيفة لضعف أحد رواتها أو ضعيفة لجهل بعض الرواة لجهالة بعض الرواة، أو أن تكون ضعيفة للإرسال أو نحو ذلك. وبين أن كلمة الإمام أحمد في هذا وهي قوله ثلاثة ليس لها أصول: التفسير والملاحم والمغازي، أنها كما رويت في اللفظ الآخر ثلاثة ليس لها إسناد، ويعني بالإسناد الإسناد المتصل الذي يعتمد على مثله، وأن أكثر الأسانيد التي نقلت بها تلك الأمور التفسير والمغازي والملاحم أنها أسانيد إما مرسلة وإما غير صحيحة. ثم ذكر طبقات الناس في العلوم، فقال مثلا عندك في المغازي أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ولهذا تكون روايات أهل المدينة في المغازي تكون عند أهل العلم أكثر قدرا من روايات غيره، مثل كلام ابن إسحاق ومثل مغازي بن شهاب الزهري ومثل مغازي عقبة بن نافع ومثل مغازي عروة بن الزبير ونحو ذلك من المغازي التي جمعت. ثم يليهم في ذلك أهل الشام، ثم يلي أهل الشام في ذلك أهل العراق، وكل له خصوصية. مثل السير، سير أهل الشام أعلم بها، ولهذا قال هنا إن سير الفزاري وهو كتاب جليل في السير مطبوع، يعني السير يعني أحوال أحكام الحروب أحكام المغازي من حيث هي أحكام، يعني لا من حيث هي أخبار. قال إن أهل الشام في ذلك أقعد، لأنهم قريبوا صلة الثغور، الثغور بجنبهم والروم بجنبهم والكفار قريبون منهم وهم أهل الجهاد وأهل القتال، فلذلك يحتاجون إلى معرفة أحكام السير أكثر من احتياج غيرهم، ولهذا صار مثل سير الفزاري يعتمد عليها، وكذلك مثل سير الأوزاعي ونحو ذلك. التفسير مثل هذه العلوم التي ذكرت له مدارس من جهة المدن، من أحكمها مدرسة التفسير في مكة، فإنها أقوى المدارس التفسير، وذلك لأنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس، فابن عباس رضي الله عنهما مكث في مكة سنين طويلة منذ أن ترك عليا رضي الله عنه في أواخر خلافته إلى أن توفي ابن عباس وإلى قريب من وفاته كان في مكة، ثم في آخر عمره ذهب إلى الطائف، يعني أن مدرسته كانت في مكة قوية التفسير، وكان يفسر القرآن كثيرا في المسجد الحرام وفي بيته وفي سوقه ويسأل عن ذلك، والأخبار عنه بذلك مروية مسندة في غير ما كتاب، ولهذا صار أهل مكة تميزوا بمعرفة التفسير، بل أكثر التفسير المسند يعني المنقول بالأسانيد، ليس المسند الاصطلاحي، يعني المنقول بالأسانيد أكثره يكون عن أهل مكة، تجد أنه يروى عن ابن عباس عن مجاهد عن أبي السعداء عن طاووس عن عكرمة ونحو ذلك من التفسير أكثر من غيره، وأهل العلم يفرحون بالتفسير إذا جاء من أهل مكة لأنهم في الغالب أخذوه عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول إن هذا كله من الأقوال المنقولة، وهذه كلها ليست بمرفوعة، إنما أكثرها يكون موقوفا أو إذا كان مرفوعا كان مرسلا. وإذا كان كذلك فليس مجيء الحديث والأسانيد على هذا النحو ليس موجبا لكي نقول إنها ليست بصدق، لأن النقل صحيح لا يقبل إلا إذا كان نقلا صدق فيه صاحبه أو القول كان قولا حققه صاحبه. وهنا تكلم عن الصدق، كيف نحصل على الصدق في النقل، صدق في الإسناد، فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معا، أن يحقق أن لا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه، الثاني أن يحقق أن يكون صاحبه لم يخطئ فيه، لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم يخطئ فليس ثم إلا الثالث، وهو أن يكون صادقا فيه. ثم قال إن الصدق بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنقل المتعدد الذي تكون أفراده غير كافية لإثبات الصدق، ومثل له بالروايات المرسلة، مثلا رواية في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام تكون مرسلة يرسلها سعيد بن المسيب، ويأتي رواية أخرى مثلا في الأحكام يرسلها عامر بن شراحيل الشعبي، ثم تأتي رواية ثالثة في الأحكام يرسلها قتادة ونحو هؤلاء. فهؤلاء ينظر فيهم هل يقال إنهم تواطؤوا جميعا على هذا، يعني اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعا، فإذا كان تواطؤوا عليها هذا يحتمل أن يكون ثم خطأ أو كذب في ذلك، وإما أن يقال أنهم لم يتواطؤوا عليها وهذا هو الظن بهم، ولذلك تكون رواية الشعبي مثلا عاضدة لرواية سعيد بن المسيب، ورواية قتادة عاضدة لرواية الشعبي ورواية سعيد، فيكون الجميع من تحصيل هذه المراسيل العلم بأن النقل هذا نقل صحيح مصدق، لأنه يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، ويستحيل أيضا أن يجتمعوا على الخطأ إلا إذا قيل إن الثلاثة أخذوا من شخص واحد، فهذا يكون من التواطؤ على يعني من الخطأ لأنهم أخذوا عن شخص واحد، لكن إذا كان ما أخذهم متعدد مثل الأمثلة اللي ذكرت، فإن سعيد بن المسيب في المدينة وعامر بن شراحيل السادي في الكوفة وقتادة في البصرة، فيبعد أن يأخذ هذا عن هذا أو يأخذ الجميع عن شخص واحد، فمعنى ذلك أنه يشعر التعدد بأن النقل مصدق. وغالب ما يكون في التفسير لا تكون أسانيده بتلك القوة، فتجد الأسانيد ضعيفة، مثلا اللي ينظر مثل ما ذكرت لكم من قبل لا ينظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر في أسانيد الحديث، لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة وأن بعضها يعبد بعضا إذا ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب، فإن نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول، ورواية أخرى عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول، فنحمل هذه على هذه سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليهما غير صحيحة فإنه يعبد هذا هذا، وكذلك عن التابعين، كذلك بل أعظم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مرسلة من وجه ومرسلة من وجه آخر فإننا نعبد هذه بكلمة، يعني أن التفسير فيه مسامح، والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضا إذا تعددت مخارجها، إذا تعددت المخارج فبعضها يقوي بعضا، هذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط. إذن فهذا القسم الأول، هذا القسم الأول وهو أن يكون النقل عن معصوم يكون النقل مصدقا، إذا كان النقل مصدقا صح، والنقل المصدق لا تنظر إليه كنظرك إلى النقل المصدق في الحديث، لا، تفسير في نوع تساهل، لأنه يكفي فيه ما ذكر من أن يظن عدم تعمد الكذب أو عدم وقوع الخطأ، ولا يتحدث فيه تسبب في الأحكام، وهذا باب واحد. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريقة،

لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا، فيكون البحث في بعض الألفاظ من جهة أي من جهة الترجيح، يعني هل يرجح هذا على هذا إذا اختلفت الروايتان. أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه، مثل ما ذكر من المثال في قصة بيع جابر جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ، وبعضها مطولة وبعضها مختصرة. عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا، أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم. عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا، أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم في ثمن، وعن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن، وهذا علم حصل لأنه نقلها الكثير. تفاصيل القصة اختلفوا فيها، فإذا يريد أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث الطوال لا يعني أن أصل القصة غير صحيح، بل كثير من القصص الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيره، فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع وصحيح، لأنهم لا يجتمعون على الكذب بيقين، ثم إن الخطأ يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم يتواطأ عليه ولم يجتمع عليه. هذا يخطئ وهذا يخطئ في نفس المسألة في نفس اللفظة، هذا بعيد. قصة كاملة هذا يخطئ فيها وهذا يخطئ فيها من أصلها، قد يخطئ بعضهم في بعض الألفاظ، هذا وارد، ولهذا يؤخذ بما اجتمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة أخرى، وهذا كثير من جهة النقل. نقف عند هذا. وهنا سؤال يقول: حبذا لو كان درس التفسير متأخر ودرس الأصول أصول التفسير متقدم. هذا يرجع إلى القارئ. طيب، إذن إن شاء الله من الأسبوع القادم يكون درس أصول التفسير هو الأول، ويكون درس التفسير بعده، وذلك لاقتراح ورد، لأن ما بين الأذان والإقامة يكثر من يريدون سماع التفسير، أما أصول التفسير فهو للمتخصصين كما ذكر، وهو اقتراح وديه، بارك الله في الجميع. هنا سؤال يقول: ما الفرق بين الأحكام والتفسير، مع أن التفسير يحتوي على مسائل الاعتقاد والأحكام، نأمل مزيد الإيضاح. لا، المقصود من التفسير إذا أطلق ما لا يدخل فيه الأحكام، لأن استنباط آيات الأحكام، استنباط الأحكام من الآيات، هذا ليس داخلا في مطلق التفسير. يعني إذا أطلقنا التفسير فلا نريد منه فقط آيات الأحكام، آيات الأحكام أو آيات العقائد النقل فيها يحتاج إلى النقل المتبع المعروف في الأحكام وفي العقائد، ولكن أكثر التفسير يكون تفسير للألفاظ، ليس تفسيرا للأحكام أو تفسيرا للعقائد، تفسير للألفاظ. هذا التفسير للألفاظ ما مرجعه؟ هو مرجعه أقوى مرجع له النقل، اللغة مرجع نعم، والنقل نقل الصحابة أو نقل التابعين الذين هم أولى الناس بمعرفة اللغة، لأجل عدم فسو اللحن بينهم وقبل فسو اللحن، هذا هو المعتمد. هنا في هذه التفاسير ما الراجع؟ مثل ما مر معنا من خلافهم في القرية، هل هي أنطاكية أم غيرها؟ هل المرسلون ممن أرسلهم المسيح أم أرسلهم الله جل وعلا؟ هذا خلاف بين السلف في التفسير، هذا الخلاف هو الذي نتكلم عليه. أما لأنه يرجع إلى دلالة اللفظ، دلالة ألفاظ القرآن، أما الآيات الأحكام لا شك أن استنباط الأحكام من الآيات أو استنباط العقائد من آيات العقائد، هذا إما أن يؤخذ بظاهرها يعني بدون ضميمة أدلة أخرى من السنة، أو أن تكون محتاجة في بيانها لأدلة من السنة، وهذا لا بد فيه من رعاية قواعد الأسانيد في العقيدة والأحكام. نعم. المغازي، ويسأل التفسير والمغازي والملاحد،

ولعله أن يكون لفظ التشاور بالواو، تشاور من المشاورة، يعني ما شاور بعضهم بعضا، ولم يقع هذا الاتفاق عن تشاور منهم، لأن التشاور هو الاتفاق، التشاور هو الأظهر. من أي طبعة هذه؟ أي هذه طبعة سنانة. زين. أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب فإنه كان إيه؟ ويستفيدون من أكثر. وهو في الحقيقة عبد الله في مصر لكنه أكثر أهل مصر حديثا، لأن علم طبقة تابع التابعين وصغار التابعين في مصر صارت إليه، فهو قاضي مصر وعالم مصر، علم المصريين على إليه عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى. ثم هل حديثه من باب الصحيح أو من باب الضعيف؟ هذا فيه بحث معروف، ليس هذا مكان. فإنه من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الكلام يعني به المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإجماع معتبر في التفسير، وكما أن الإجماع حجة في الفقه فهو حجة في التفسير، لأن الإجماع لا يقع في هذه الأمة، وتكون الأمة غالطة فيما أجمعت عليه، لأن هذه الأمة عصمت أن تجتمع على ضلالة، فكان ما اجتمعت عليه حجة بيقين. قال: ومن حيث الأصل فإن الإجماع يكون إما على الخبر، يعني على حكم الخبر، وإما أن يكون على نسبة الخبر، فمثلا يكون الإجماع على الخبر على حكم الخبر، مثل الإجماع على أن الصلاة مثلا يبطلها الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب ما جاء فيه دليل خاص في إبطال الصلاة، ولكن هذا بالإجماع، عرف هذا الحكم بالإجماع، والأمة أجمعت على هذا، فصار هذا حقا لا محيد عنه. القسم الثاني أن تجمع على الخبر، يعني أن تجمع على صحته، وهذا الإجماع إما أن يكون بنقل الخبر بالتواتر، وإما أن يكون بتلقي الخبر بالقبول، مثل ما تلقت الأمة حديث الصحيحين بالقبول، فإن أحاديث الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، وتلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول أفادنا الإجماع على أن ما في الصحيحين من حيث الجملة، من حيث العموم، من حيث الجنس، منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال طائفة من العلماء: لو حلف رجل أن ما في الصحيحين صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بارا صادقا ولم يحلف. وهذا المقصود به عامة ما في الصحيحين، مع أنهم تنازعوا في بعض الفاظ في الصحيحين. يعني الإجماع هنا جاء على اعتبار ما في الصحيحين من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول. فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، فكان إجماعا على صحة هذين الكتابين. ولهذا نقول أجمعت الأمة على أنه ليس أصح بعد كتاب الله جل وعلا من صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وذلك لأن ما فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تبين ذلك فكذلك أحاديث التفسير وآثار التفسير، فإن نقلها قد يكون الإجماع عليه منعقد على حكم الخبر، يعني على ما في الخبر، على مضمونه، على أن الآية تفسر بكذا، وإما أن يكون على تلقي تلك الأخبار بالقبول. وهذا مهم، فإن في أحاديث التفسير أخبار نوزع في صحتها من حيث الإسناد، لكن تلقاها علماء التفسير بالقبول، وتلقاها العلماء بالقبول من دون قدح فيها، فهذا يكسب تلك الأخبار قوة، لأن الأمة تتابعت على الثناء على تلك الأخبار. نعم، تلك الأخبار ليس تم حصر لها في كتاب كما حصرت في الأحاديث مثلا في صحيح البخاري ومسلم وتلقتها الأمة القبول، لكن من حيث الأصل هذا يعتبر. فإذا كان الحديث مشتهرا بين أهل التفسير بلا نكير، فيكون هذا في القوة من جنس الأحاديث التي تلقيت بالقبول. هذا من حيث التأصيل. ويريد بذلك ما هو أخف من هذا، وهو أن الإجماع معتبر في نقل التفسير. الإجماع معتبر في الحجة بالتفسير. والإجماع على نوعين: الإجماع إما أن يكون على ألفاظ التفسير، وإما أن يكون على المعنى. فمثلا يجمع الصحابة أو يجمع المفسرون على أن تفسير الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه. هذا إجماع، أجمعوا على هذا اللفظ الصراط، أجمع كما قال ابن جرير، أجمع أهل التأويل على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه. هذا إجماع لفظي. وهناك قسم ثاني من الإجماع، هو الإجماع على المعنى، فيتكون عباراتهم مختلفة لكن المعنى واحد. وهذا يدخل فيه عند شيخ الإسلام وعند جماعة، يدخل فيه اختلاف التنوع، لأن اختلاف التنوع اختلاف في المعنى، اختلاف في الألفاظ، مع الاشتراك في المعنى العام، إما من جهة أن تفسير بعض أفراد العام، وإما أن يكون أحد معني اللفظ المشترك، وإما أن يكون تفسير في بعض الحالات، أو نحو ذلك مما مر معنا من أحوال أو أنواع اختلاف التنوع بين السلف. يعني أن اختلاف التنوع هذا عند شيخ الإسلام وعند جماعة يعني الإجماع على أصل المعنى، مثل ما ذكر في حديث جابر في أول الكلام. الاختلاف في حديث جابر من في شراء النبي صلى الله عليه وسلم لجمله وبيعه للجمل على جابر، وقع اختلاف في القصة بألفاظ كثيرة، بعضها يثبت وبعضها غير ثابت، لكن الإجماع منعقد على ثبوت أصل القصة. هكذا في روايات التفسير، فإن الروايات التفسير قد يكون الإجماع مأخوذا من اختلاف الألفاظ، لكن لأن الأصل واحد، مثل ما مر معنا في تفسير قوله تعالى مثلا اللي مر معنا، أو نجي مثال آخر يعني نسيت الأمثلة اللي مثلت بها، مثلا في قوله تعالى في سورة النحل: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يجعلون لله ما يكرهون. هنا إذا قال قائل ما يكرهون هو البنات لله جل وعلا كان مصيبا، لأنهم يكرهون البنات. إذا قال قائل أن الذي يكرهونه هو الزوجة، لأن طائفة من النصارى تكره الزوجة للقساوسة وللرهبان والكبار وينزهونهم عن هذا الأذى، ومع ذلك يجعلون لله جل وعلا ما يكرهونه لكبارهم ولمعظميهم، كان هذا تفسيرا صحيحا. وكما قيل يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون، يعني ما يكرهونه لرسلهم، يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم، يكرهون لأنفسهم أن تهان رسلهم وأن تذل رسلهم، ومع ذلك جعلوا لله ما كرهوه لأنفسهم من إهانة رسل الله وإذلال رسل الله. هذه كلها تفاسير منقولة، لكن كل هذه اختلاف تنوع مثل ما مثلنا، لأنها داخلة في عموم قوله ويجعلون لله ما يكرهون. فهذا الاختلاف لا يعني أنه لم يقع الإجماع على التفسير، هو اختلاف في الأفراد، لكن الأصل المجمع عليه هنا الذي نستطيع أن نقول أنهم أجمعوا عليه هو ما دل عليه ظاهر الآية، وهو أن المشركين نسبوا لله جل وعلا أشياء يكرهونها لأنفسهم وينكرون نسبتها لهم ولا يرضون بنسبتها إليه، مثل أن تنسب البنات لهم، مثل أن تهان الرسل، مثل أن لا تحترم كتبهم، إلى آخر هذه الأمثلة. هناك مثل المشترك في لفظ قسورة، فرت من قسورة، مر معنا أن القسورة إما أن تكون هي الأسد أو السبع، وإما أن يكون هو النشاب أو القوس الذي يرمى به، وهذا الاختلاف في المشترك لا يعني نفي أصل المعنى، يعني أن الأصل فرت من قسورة أي فرت مما يخاف منه، يعني هذا إجماع معنوي، إجماع على المعنى. وهذا مثل شيخ الإسلام بهذه الاختلافات الطويلة التي ذكرها، من أن الاختلاف في الأحاديث وتلقي الأمة لها بالقبول يعني لأصلها، وأن هذا يمكن أن يكون أيضا في التفسير، أن يتلقى أصل تلك الأخبار وإن لم تكن أسانيدها قوية بل يعتبر بها ويستشهد، مثل أحاديث ابن لهيعة وأشباهه، فإن أحاديثهم تؤخذ للاستشهاد، لكن قد يتلقى خبره عند أهل التفسير بالقبول، فيكون جاريا مجرى الإجماع بين المفسرين على ذلك. وهذا يعني أن الإجماع مهم في علم التفسير، فمن أصول التفسير رعاية الإجماع. كيف السبيل إلى معرفة الإجماع؟ بهذين الطريقين، إما أن يكون الإجماع على اللفظ وهذا أعلى لكن هذا نادر، وإما أن يكون وهو الأكثر الإجماع على المعنى، إما على المعنى العام بذكر بعض أفراده، أو على المعنى الأصلي من جهة المشترك، أو على ذكر على المعنى العام عند ذكر بعض الأحوال، وهذا تقدم لنا في أول الرسالة. الإجماع الاتفاق على أصل المعنى على اللفظ، اتفاق على اللفظ أو الاتفاق على أصل المعنى، يعني تنظر نص على الإجماع، قال ابن جرير أجمع أهل التأويل على كذا، خلاص هذا إجماع، نقل الإجماع. قال ابن كثير أجمع المفسرون من السلف على كذا، هذا إجماع لا يجوز مخالفته إلا لعالم يقول أصدع والإجماع غير صحيح، هذا بحث آخر، يعني ينازع في الإجماع، لكن إجماعهم حجة. وإما أن يكون الإجماع فهم من المعنى، يعني اتفاقهم على أصل المعنى، لم يتفقوا على اللفظ مثل ما ذكرت لكم في الصراط ونحوه، وإنما اتفقوا على أصل المعنى، وهذا هو الأكثر. لكن هذا فيه بحث، يعني هل يعد إجماعا أم أنه عدم خلاف تضاد؟ شيخ الإسلام يعده إجماع، إجماع بالمعنى، إجماع معنوي، ليأتي إن شاء الله نجيب. كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر،

ولو كانت مشتهرة في كتب التفسير أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقوم الحجة بها. هناك قسم آخر من الأحاديث يكون موجودا في كتب التفسير ويعله أهل الحديث بعلل، لكن الإعلال لا يعني الوضع والكذب، بل قد يكون الإعلال لطريق في لفظ، وقد يكون إهان للراوي بجهالة أو بسوء حفظ أو نحو ذلك، لكن يكون معتبرا به في الشواهد، فيكون الأصل الذي دل عليه هذا الحديث الذي تكلموا عليه وعللوه يعني أعلوه مع غيره، يكون الأصل الذي فيهما يثبته أهل الحديث، يعني أهل الحديث من المفسرين الذين ذكروا الأحاديث بالأسانيد، وهذا لا شك أنه موجود كثير، وهو الأكثر في أحاديث المفسرين. فإنك إذا نظرت في أسانيد المفسرين عند ابن جرير وعند عبد الرزاق وهو أقل منه بكثير، وعند عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردوية وأشباهها وابن أبي حاتم وأشباه هؤلاء، وجدت أن الأسانيد يقل فيها الإسناد السالم من العلة على طريقة أهل الحديث، الإسناد السالم من الإعلال من الجرح من الضعف يقل جدا، بل أكثر أسانيد المفسرين فيها نوع ضعف، إما لجهالة وإما لسوء حفظ وإما لانقطاع أو نحو ذلك، وهذا مشهور. لكن هذا لا يعني أن لا تكون صحيحة عند أهل التفسير، لأن أهل التفسير من أهل الحديث الذين نقلوا التفسير تلقوا أخبارا كثيرة بالقبول، فإذا تلقوها بالقبول كان ذلك حجة في أنهم عرفوا أن أصلها صحيح. ولهذا لا يقال في أسانيد التفسير ما يقال في أسانيد الحديث، أسانيد الحديث تختلف لأن فيها تشتيت، أما أسانيد التفسير هذه خصص فيها أهل العلم. ولذلك تجد ابن أبي حاتم مثلا مع أنه صنف كتاب العلل وأعلى أحاديث الأحكام بعلل قد لا تكون قادحة عند غيره، ذكر في العلل بابا مختصا بأحاديث العلة في التفسير وفي فضائل السور فضائل القرآن ونحو ذلك، وأعلها بعلل دون العلل التي تكون في ذلك، يعني ما شدد فيها شدة في ذلك. كذلك كتب تفسيره المشهور تفسير ابن أبي حاتم وشرط في أوله أنه لا يحتج إلا بما هو صحيح عند أهل الحديث أو بما ليس فيه ضعف أو جرح أو نحو ذلك. وفي أحاديث تفسيره تفسير ابن أبي حاتم أشياء كثيرة ينازع فيها على طريقة أهل الحديث. شيخ الإسلام يريد بهذا أن يذكر لك أن التفسير التسمح فيه كثير من حيث الأسانيد، وهذا التسمح من جهة أن يعني سببه من جهة أن التفسير إنما ينقله من لم يعتني به، فالأحكام الحلال والحرام اعتنى بها العلماء وأهل الحديث وحفظوها وأدوها، أما التفسير فلم تكن العناية به كالعناية بالحلال والحرام. ولهذا تجد أن في الأسانيد فيها مطاعن كثيرة، لكن روايتها واستفاضتها ينبئ عن أن أصلها مقبول عند أهل العلم بالتفسير، فنأخذ منها ما اشتركت فيه، وأما ما تفردت به رواية مما يخالف قواعد الشرع أو وصول الاعتقاد أو يخالف ما نقله الآخرون فإن هذا لا يؤخذ به ولو كان في إسناده نوع جرح يتسمح به في غير هذا. مثلا في حديث الكرسي ابن عباس ذكر ابن جرير عنه في تفسير آية الكرسي ذكر عنه روايتين، رواية أن الكرسي موضع القدمين، والرواية الأخرى أن كرسي الرحمن علمه. وتلك الرواية رواية أن الكرسي موضع القدمين إسنادها صحيح لا مطعن فيه، والرواية الثانية بعض أهل العلم صححها وبعضهم طعن فيها، والصواب أنها مقدوح به فيها لأن في إسنادها راو تفرد أو راو ليس بجيد الحفظ وخالف الرواية الثانية، فلا بد أن تكون رواية هذه الرواية هذه ثانية روايتان متغايرتان، لا يمكن أن يصحح الجميع، لأن هذه عن ابن عباس الكرسي العلم وتلك عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فلا بد أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى باطلة، فلا يتسمح في الرواية المخالفة، بخلاف الروايات التي يكون بعضها يعبد بعضا، بعضها جار في بعض، إما الأولى عامة والثانية أخف منها، وإما الأولى فيها إطلاق والثانية فيها تقييد أو نحو ذلك، هذا يتسمح فيه لأن مثله كثير ولا يعد من التضاد والتضارب بين الروايات. إذن فنخلص من هذا إلى أن أسانيد التفسير الغالب عليها أن يكون فيها مقال، هذا واحد. الثاني أن أسانيد التفسير ينظر فيها إلى قبول العلماء لها أو ردهم لها، فإن قبلها علماء الشان علماء الحديث أخذ بها، إن ردوها لعلة تفسيرية أو لمخالفة أو نحو ذلك فترد. الثالث أنه ينظر فيها إلى اتفاقها، فتعبد الرواية الأخرى فيما اشتركت فيه ولو كان نوع اشتراك، يعني اشتراك في أصل المعنى، اشتراك في المعنى العام، اشتراك في الدلالة على حال واحدة ونحو ذلك. وهذا إنما يظهر لكم بالتطبيق، إذا طبقت هذا يعني نظرت في التفاسير، انظر تفسير الطبري مثلا والحق في الروايات التي فيه، خاصة مع تعليق الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمود شاكر، تجد أنه كثير يطعنون في الأسانيد لكنها احتج بها ابن جرير واحتج بها ابن أبي حاتم، كيف يكون هذا على هذا النمط الذي ذكره شيخ الإسلام؟ ثلاث أمور. أولا أسانيد التفسير الغالب عليها أن فيها مقالة، هذا واحد. الثاني ينظر في أسانيد التفسير إلى قبول العلماء من أهل الشان لها وردهم لها، فإن ردوها بعلة تفسيرية إنها ترد، وإن قبلوها فيؤخذ قبولهم لها ولو كان ثم في الإسناد مطعن. الثالث أنه ينظر في الأسانيد في الأخبار التي جاءت في الأسانيد إلى المعنى الذي اشتملت عليه دون النظر في الألفاظ، تجد الألفاظ مختلفة لكن لا تنظر إلى اختلاف الألفاظ، انظر إلى ما اشتركت فيه من أصل المعنى، إما أن الألفاظ المختلفة أفراد للعام، وإما أن تكون نوعي أو معني المشترك، أو أن تكون في حالات مختلفة مثل ما ذكرنا لكم في تفسير قوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. حسنة هذه ما هي؟ كل واحد فسرها في حال من الأحوال، بعضهم فسرها بأنها المال، بعضهم فسرها بالإمارة، بعضهم فسرها بالجاه ونحو ذلك. مثل أيضا ما اختلفوا في تفسير في سورة الإسراء عند قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هنا لفظ الأوابين اختلف فيه أقوال، بعضها إسنادها جيد، بعضها إسنادها منقطع، بعضها ضعيف، يعني بأنواع من العلل، فبعضهم قال الأوابون هم الذين يصلون الضحى، بعضهم قال الأوابون الذين يرجعون إلى الله كلما عصوا، بعضهم قال الأواب هو الذي يتبع السيئة الحسنة، إذا أساء أتبعها الحسنة ونحو ذلك. الذي فسر أن الأواب هو المصلي للضحى هذا رعى شيء، كل هذه مشتركة في أصل معنى وإن كان اختلاف، لكن الأصل المعنى واحد، وهو أن الأواب هو الذي ينيب إلى ربه بأنواع من الإنابة، إما بالتوبة وإما بحسنات بعد السيئات وإما بصلاة الضحى أو نحو ذلك. فهذا ولو كانت الأسانيد ضعيفة في ذلك ما ينظر فيها إلى ضعفها، لأن الجميع فسروا بما يدل عليه اللفظ ببعض أفراده، وليس ببعيد أن تكون هذه التفاسير منقولة عن السلف لأنها من حيث المعنى صحيحة، فهذا ينظر فيه إلى أنها ما تعارضت مشتركة هذه، فإذا ما ينظر فيه إلى قوة الإسناد من ضعفه، لأنها جميعا مشتركة في شيء واحد، فيكون بعضها يعضد بعضا. هذه طريقة أئمة التفسير في إيرادهم للأسانيد. ومر معنا كلمة الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصول، وذكر منها التفسير، يعني ليس لها أصول مسندة، بعضها مرسل بعضها منقطع بعضها ضعيف، يعني أصولها ضعيفة وكأنه ليس لها أصول. لا، ليس جميع أهل الحديث الذين اعتنوا بالتفسير، لأن أهل الحديث على قسم، منهم من اعتنى بالتفسير ومنهم اعتنى بالتفسير. الذي لم يعتني بالتفسير سينظر إلى أسانيد المفسرين كأنه ينظر إلى أسانيد الحديث، يعني الحلال والحرام، هذا ليس كذلك، لأن التفسير مثل ما ذكرت لك أخف. نعم، قد يكون إسناد بالتفسير جاء به حديث فيه إثبات عقيدة، قد يكون إسناد بالتفسير جاء فيه حديث فيه إثبات حكم شرعي، لا، ليس هذا الكلام فيه، هذا الكلام عليه من جنس النظر في أسانيد الحديث، لأن هذا العقيدة والحديث كلها فيها ينبغي أن يؤخذ فيها بالحذر. لكن مثل تفسير لفظ نحو ذلك، هذا ينظر فيه إلى أهل الحديث الذين ذكروا التفسير، صنفوا في التفسير، مثل الإمام أحمد، مثل ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية وابن المنذر، ولا تجد عندهم من معرفة التفسير ما يصير حجة في نقل الأسانيد ولو كان فيها لا في الإسناد، لأنها نعم أنا ذكرت أن يكون الرد إذا رده أهل الحديث أو أهل الإسناد بعلة تفسيرية هذا يؤخذ، أما إذا رده أحد من أهل الحديث بعلة حديثية فينازع، بأن صنيع أهل التفسير من أهل الحديث مقابل لإعلال، فمثلا هو يعل بأن الإسناد فيه فلان وفلان هذا ضعيف فلا تقبل هذه الرواية، هذا لا يؤخذ به. لكن لو قال والله هذه الرواية فيها ذكر، فيها تفسير اللفظ بكذا، وهذا معارض لتفسير اللفظ بكذا، لأن هذا لا يدخل مع هذا، هذا يناقض الرواية الأخرى في التفسير، فيكون هنا الإعلال بالتفسير لا من جهة الإسناد، فهذا يقبل لأنه يكون من أهل الاختصاص بالفن اللي هو التفسير. قد يكون أحيانا إعلال تفسير في موضع بتفسير في موضع آخر. وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وإسحاق بن راهوية راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه ماجة بدون تاء وماجة آخر ساكنة وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده. أبو الأحسن تستأنف، أحدهما هذا كل اللي مضى من أسماء التفاسير، هذا كالجملة المعترف قال أحدهما، هذا اللي يعني الوجهين اللذين يدخلوا منهما الغلط في تفسير بالاجتهاد. أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن ما يسوغ أن يريده بكلامه. هنا يشك في كلامه اللي هو بكلامه والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه. من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه. واضح أن يريده بكلامه. من فاعل يريد؟ يعني فسروه بمجرد احتمال إرادة المتكلم من العرب بكلامه هذا المعنى لو تكلم بهذه الجملة اللي جاءت في القرآن، هذا ما يريد. من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.